أحسن الله إليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشوي أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. والحسد هو أن الإنسان لا يريد النعمة على الغير، يريد نعمة الغير، وهو أمر عمل من أعمال القلوب، عمل من أعمال القلوب، وهو أن الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير، وهو أنواع. هناك من يتمنى زوال نعمة الغير وأن تأتيه، وبعضهم يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم تأتيه، وهذا من أخبث الحسد. يعني كونه يريدها له يعني في حظ النفس، لكن لا تجيني بس أهم شيء لا تصير عنده، هذا أخبث الحسد هذا. وهناك الحسد أنه يريد مثله، والبعض يسميها الغبطة. والأصل في المسلم أنه لا يحسد، يعني لا تطالع اللي عند غيرك، لا تنتبه لما في أيدي الناس حتى تتمنى ما عنده أو كذا، لا غبطة ولا حسد، حتى الغبطة ابتعد عنها، لا تهتم بما عند الناس، اسأل الله من فضله وانتهى الأمر، لا تنظر إلى ما عند الناس حتى لا تغبطهم ولا تحسدهم. فالحسد يعني هو يقولون أول ذنب وقع هو الحسد، لما حسد إبليس آدم. وقيل الذنوب كلها تعود إلى 3، إلى الحسد والحرص والكبر، هذه عودة الذنوب إلى هذه 3. قال: ولا تناجشوا. التناجش يكون في البيع، وهو أن يرفع سعره البضاعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليغرر بغيره، ليؤذي غيره، يأتي يساوم وهو لا يريد الشراء، يرفع السعر ليضر بالمشتري. ولا تباغضوا. والتباغض مذموم، الأصل في المسلم أن يحب أخاه المسلم، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم يحب المسلم، والود واجب بين المسلمين، فكيف بالتباغض؟ وإذا أبغض أخاه المسلم لأمر ديني فلا بأس، أما التباغض لأجل الدنيا فلا، وإنما التباغض لأجل الدين نعم، أما لأجل الدنيا فلا يجوز، إلا إذا كان هناك سبب، أنه آذاه، تكلم في عرضه، تكلم في أهله، تكلم في كذا فيبغضه لهذا، لا بأس بهذا. ولكن التباغض بدون سبب أو لأسباب تافهة، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدابروا. التدابر هو أثر التباغض، يعني إذا وقع التباغض وقد وقع التدابر، وهو أن يعطي كل إنسان صاحبه دبره، يعطي ظهره، يعني لا يكلمه. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه تكون من الوجهين، يعني أحيانا لا يبع بعضكم على بيع بعض، أي إنسان يريد أن يشتري شيئا من شخص فيشتريه مثلا 500، واتفق على البيع لكن ما تم البيع بعد، فيأتي آخر فيقول له: لا تشتري، أنا أبيعك إياها 470 مثلا. هذا بيع على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه. أو العكس، الشراء، يريد أن يشتري شيئا فيقول له، أو يريد أن يبيع شيئا فيأتي لا تبيعه لفلان، أنا أشتريه منك وأزيدك في الثمن. إذا كان هناك غش من الأول أو خديعة أو كذا، وهذا يريد أن يناصحه فلا بأس، أما إذا كان من باب الطمع أنه يريد أن يكون البيع له فهذا لا يجوز. قال وكونوا عباد الله إخوانا أي إذا تركتم الأمور التي ذكرتها تكونون إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي ظلم ولا يخذله إذا احتاج إليه ولا يكذبه إذا حدثه في شيء وبدون سبب يكذبه إذا كان اعتاد عليه في كذبه هذا موضوع آخر لكن يكذبه بدون سبب لا الأصل أن يصدقه الأصل بالمسلم الصدق. قال ولا يحقره احتقار الناس يعني كما سيأتي في الحديث يعني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم احتقار المسلم لا يجوز. قال ولا يحقره ثم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم التقوى من أعمال القلوب التقوى من أعمال القلوب. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني لا يجوز أن تتكلم في عرضه لا يجوز أن تتكلم في عرضه يعني ليس المقصود فقط يعني في زوجته لا في عرضه حتى تقول كذاب تقول كذا هذا الكلام في عرضه ودمه وماله كل هذا حرام على أخيه المسلم الله المستعان.